المقامة المضيرية. حدثنا عيسى بن هشام قال كنت بالبصرة ومعي أبو الفتح الإسكندري رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه والبلاغة يأمرها فتطيعه، وحضرنا معه دعوة بعض التجار فقدمت إلينا مضيرة تثني على الحضارة وتترجرج في الغبارة وتؤذن بالسلامة وتشهد لمعاوية رحمه الله بالإمامة في قصعة يزل عنها الطرف ويموج فيها الظرف، فلما أخذت من الخوان مكانها ومن القلوب أوطانها قام أبو الفتح الإسكندري يلعنها وصاحبها ويمقتها وآكلها ويثلبها وطابخها، وظنناه يمزح فإذا الأمر بالضد وإذا المزاح عين الجد، وتنحى عن الخوان وترك مساعدة الإخوان، ورفعناها فارتفعت معها القلوب وسافرت خلفها العيون وتحلبت لها الأفواه وتلمضت لها الشفاه واتقدت لها الأكباد ومضى في إثرها الفؤاد، ولكننا ساعدناه على هجرها وسألناه عن أمرها، فقال قصتي معها أطول من مصيبتي فيها، ولو حدثتكم بها لم آمن المقت وإضاعة الوقت. قلنا هات، قال دعاني بعض التجار إلى مضيرة وأنا ببغداد ولزمني ملازمة الغريم والكلب لأصحاب الرقيم إلى أن أجبته إليها، وقمنا فجعل طول الطريق يثني على زوجته ويفديها بمهجته ويصف حلقها في صنعتها وتأنقها في طبخها ويقول يا مولاي لو رأيتها والخرقة في وسطها وهي تدور في الدور من التنور إلى القدور ومن القدور إلى التنور، تنفذ بفيها النار وتدق بيديها الأبزار، ولو رأيت الدخان وقد غبر في ذلك الوجه الجميل وأثر في ذلك الخد الصقيل لرأيت منظرا تحار فيه العيون، وأنا أعشقها لأنها تعشقني، ومن سعادة المرء أن يرزق المساعدة من حليلته وأن يسعد بضعينته ولا سيما إذا كانت من طينته، وهي ابنة عمي لحى طينتها طينتي ومدينتها مدينتي وعمومتها عمومتي وأرومتها أرومتي، لكنها أوسع مني خلقا وأحسن خلقا، وصدعني بصفات زوجته حتى انتهينا إلى محلته، ثم قال يا مولاي ترى هذه المحلة هي أشرف محل بغداد، يتنافس الأخيار في نزولها ويتغاير الكبار في حلولها، ثم لا يسكنها غير التجار وإنما المرء بالجار، وداري في السطة من قلادتها والنقطة من دائرتها، كم تقدر يا مولاي أنفق على كل دار منها؟ قله تخمينا إن لم تعرفه يقينا، قلت الكثير، فقال يا سبحان الله ما أكبر هذا الغلط، تقول الكثير فقط، وتنفس الصعداء وقال سبحان من يعلم الأشياء، وانتهينا إلى باب داره. فقال هذه داري، كم تقدر يا مولاي أنفقت على هذه الطاقة؟ أنفقت والله عليها فوق الطاقة ووراء الفاقة، كيف ترى صنعتها وشكلها؟ أرأيت بالله مثلها؟ انظر إلى دقائق الصنعة فيها وتأمل حسن تعريجها، فكأنما خط بالبركار، وانظر إلى حذق النجار في صنعة هذا الباب، اتخذه من كم؟ قل ومن أين أعلم؟ هو ساج من قطعة واحدة لا مأروض ولا عفن، إذا حرك أن وإذا نقر طن، من اتخذه يا سيدي؟ اتخذه أبو إسحاق بن محمد البصري، وهو والله رجل نظيف الأثواب، بصير بصنعة الأبواب، خفيف اليد في العمل، لله در ذلك الرجل. أرجوك لا استعنت إلا به على مثله. وهذه الحلقة تراها اشتريتها في سوق الطرائف من عمران الطرائفي بثلاثة دنانير معزية، وكم فيها يا سيدي من الشبه، فيها ستة أرطال، وهي تدور بلولب في الباب، بالله دورها ثم انقرها وابصرها. عليك لا اشتريت الحلقة إلا منه، فليس يبيع إلا الأعلاق. ثم قرأ الباب ودخلنا الدهليز، وقال: عمرك الله يا دار، ولا خربك يا جدار، فما أمتن حيطانك وأوثق بنيانك وأقوى أساسك. تأمل بالله معارجها، وتبين دواخلها وخوارجها، وسلني كيف حصلتها، وكم من حيلة احتلتها حتى عقدتها. كان لي جار يكنى أبا سليمان يسكن هذه المحلة، وله من المال ما لا يسعه الخزن، ومن الصامت ما لا يحصره الوزن. مات رحمه الله وخلف خلفا أتلفه بين الخمر والزمر، ومزقه بين النرد والقمر، وأشفقت أن يسوقه قائد الاضطرار إلى بيع الدار، فيبيعها في أثناء الضجر، أو يجعلها عرضة للخطر، ثم أراها وقد فاتني شراها، فأتقطع عليها حسرات إلى يوم الممات. فعمدت إلى أثواب لا تنض تجارتها، فحملتها إليه وعرضتها عليه، وساومته على أن يشتريها نسية، والمدبر يحسب النسية عطية، والمتخلف يعتدها هدية. وسألته وثيقة بأصل المال، ففعل وعقدها لي، ثم تغافلت عن اقتضائه حتى كادت حاشية حاله ترق، فأتيته فاقتضيته، واستمهلني فأنظرته، والتمس غيرها من الثياب فأحضرته، وسألته أن يجعل داره رهينة لدي ووثيقة في يدي، ففعل. ثم درجته بالمعاملات إلى بيعها، حتى حصلت لي بجد صاعد، وبخت مساعد، وقوة ساعد، ورب ساع لقاعد، وأنا بحمد الله مجدود، وفي مثل هذه الأحوال محمود. وحسبك يا مولاي أني كنت منذ ليال نائما في البيت مع من فيه، إذ قرئ علينا الباب، فقلت: من الطارق المنتاب؟ فإذا امرأة معها عقد لآل، في جلدة ماء ورقة آل، تعرضه للبيع، فأخذته منها إخذة خلس، واشتريته بثمن بخس، وسيكون له نفع ظاهر وربح وافر بعون الله تعالى ودولتك. وإنما حدثتك بهذا الحديث لتعلم سعادة جدي في التجارة، والسعادة تنبط الماء من الحجارة. الله أكبر، لا ينبئك أصدق من نفسك، ولا أقرب من أمسك. اشتريت هذا الحصير في المنادات، وقد أخرج من دور آل الفرات، وقت المصادرات وزمن الغارات، وكنت أطلب مثله منذ الزمن الأطول فلا أجد، والدار حبلى ليس يدرى ما يلد. ثم اتفق أني حضرت باب الطاق، وهذا يعرض في الأسواق، فوزنت فيه كذا وكذا دينارا. تأمل بالله دقته ولينه، وصنعته ولونه، فهو عظيم القدر، لا يقع مثله إلا في الندر. وإن كنت سمعت بأبي عمران الحصيري فهو عمله، وله ابن يخلف الآن في حانوته، لا يوجد أعلاق الحصر إلا عنده، فوالله لاشتريت الحصر إلا من دكانه. فالمؤمن ناصح لإخوانه، لا سيما من تحرم بخوانه. ونعود إلى حديث المضيرة، فقد حان وقت الظهيرة، يا غلام الطست والماء، فقلت الله أكبر، ربما قرب الفرج وسهل المخرج وتقدم الغلام. فقال ترى هذا الغلام إنه رومي الأصل عراقي النشئ، تقدم يا غلام واحسر عن راسك وشمر عن ساقك وامض عن ذراعك وافتر عن أسنانك وأقبل وأدبر. ففعل الغلام ذلك. وقال التاجر بالله من اشتراه، اشتراه والله أبو العباس من النخاس، ضع الطست وهات الإبريق. فوضعه الغلام وأخذه التاجر وقلبه وأدار فيه النظر ثم نقره، فقال انظر إلى هذا الشبه كأنه جذوة اللهب أو قطعة من الذهب، شبه الشام وصنعة العراق، ليس من خلقان الأعلاق، قد عرف دور الملوك ودارها، تأمل حسنه وسلي متى اشتريته، اشتريته والله عام المجاعة وادخرته لهذه الساعة، يا غلام الإبريق. فقدمه وأخذه التاجر فقلبه ثم قال وأنبوبه منه لا يصلح هذا الإبريق إلا لهذا الطست، ولا يصلح هذا الطست إلا مع هذا الدست، ولا يحسن هذا الدست إلا في هذا البيت، ولا يجمل هذا البيت إلا مع هذا الضيف. أرسل الماء يا غلام فقد حان وقت الطعام، بالله ترى هذا الماء ما أصفاه، أزرق كعين السنور وصاف كقضيب البلور، استقي من الفرات واستعمل بعد البيات، فجاءك لسان الشماء في صفاء الدماء، وليس الشان في السقاء الشان في الإناء، لا يدلك على نظافة أسبابه أصدق من نظافة شرابه. وهذا المنديل سلني عن قصته، فهو نسج جرجان وعمل أرجان، وقع إلي فاشتريته، فاتخذت امرأتي بعضه سراويلا واتخذت بعضه منديلا، دخل في سراويلها 20 ذراعا، وانتزعت من يدها هذا القدر انتزاعا، وأسلمته إلى المطرز حتى صنعه كما تراه وطرزه، ثم رددته من السوق وخزنته في الصندوق، وادخرته للضراف من الأضياف، لم تذله عرب العامة بأيديها ولا النساء لمعاقيها، فلكل عرق يوم ولكل آلة قوم، يا غلام الخوان فقد طال الزمان، والقصاع فقد طال المصاع، والطعام فقد كثر الكلام. فأتى الغلام بالخوان وقلبه التاجر على المكان، ونقره بالبنان وعجمه بالأسنان. وقال عمر الله بغداد فما أجود متاعها وأضرب صناعها، تأمل بالله هذا الخوان، وانظر إلى عرض متنه وخفة وزنه وصلابة عوده وحسن شكله. فقلت هذا الشكل، فمتى الأكل؟ فقال الآن، عجل يا غلام الطعام، لكن الخوان قوائمه منه. قال أبو الفتح الإسكندري فجاشت نفسي وقلت قد بقي الخبز وآلاته والخبز وصفاته، والحنطة من أين اشتريت أصلا، وكيف اكترى لها حملا، وفي أي رحم طحن، وإجانة عجن، وأية نور سجر، وخباز استأجر، وبقي الحطب من أين احتطب، ومتى جلب، وكيف صفف حتى جفف، وحبس حتى يبس، وبقي الخباز ووصفه، والتلميذ ونعته، والدقيق ومدحه، والخمير وشرحه، والملح وملاحته، وبقيت السكر رجات من اتخذها، وكيف انتقذها، ومن استعملها، ومن عملها، والخل كيف انتقي عنبه أو اشتري رطبه، وكيف صعرجت معصرته واستخلص لبه، وكيف قير حبه، وكم يساوي دنه، وبقي البقل كيف احتيل له حتى قطف، وفي أي مبقلة رصف، وكيف تنق حتى نظف، وبقيت المضيرة كيف اشتري لحمها ووفي شحمها ونصبت قدرها وأججت نارها ودقت أزارها حتى أجيد طبخها وعقد مرقها. وهذا خطب يطم وأمر لا يتم. فقمت فقال أين تريد؟ فقلت حاجة أقضيها. فقال يا مولاي تريد كنيفا يزري بربيعي الأمير وخريفي الوزير، قد جحص أعلاه وصهرج أسفله وسطح سقفه وفرشت بالمرمر أرضه، يزل عن حائطه الذر فلا يعلق، ويمشي على أرضه الذباب فيزلق، عليه باب غيرانه من خليطي ساج وعاج مزدوجين أحسن ازدواج، يتمنى الضيف أن يأكل فيه. فقلت كل أنت من هذا الجراب، لم يكن الكنيف في الحساب. وخرجت نحو الباب وأسرعت في الذهاب، وجعلت أعدو وهو يتبعني ويصيح يا أبا الفتح المضيرة. وظن الصبيان أن المضيرة لقب لي فصاحوا صياحة، رميت أحدهم بحجر من فرط الضجر، فلقي رجل الحجر بعمامته فغاص في هامته، فأخذت من النعال بما قدم وحدث، ومن الصفع بما طاب وخبث، وحشرت إلى الحبس، فأقمت عامين في ذلك النحس، ونذرت ألا آكل مضيرة ما عشت، فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم؟ قال عيسى بن هشام فقبلنا عذره ونذرنا نذره، وقلنا قديما جنت المضيرة على الأحرار وقدمت الأراذل على الأخيار. المقامة الحرزية. حدثنا عيسى بن هشام قال لما بلغت بي الغربة باب الأبواب، ورضيت من الغنيمة بالإياب، ودونه من البحر والثاب بغاربه، ومن السفن عساف براكبه، استخرت الله في القفول، وقعدت من الفلك بمثابة الهلك، ولما ملكنا البحر وجن علينا الليل، غشيتنا سحابة تمد من الأمطار حبالا، وتحدو من الغيم جبالا، بريح ترسل الأمواج أزواجا والأمطار أفواجا، وبقينا في يد الحين بين البحرين، لا نملك عدة غير الدعاء، ولا حيلة إلا البكاء، ولا عصمة غير الرجاء، وطوينا ليلة نابغية، وأصبحنا نتباكى ونتشاكى، وفينا رجل لا يخضل جفنه ولا تبتل عينه، رخي الصدر منشرحه، نشيط القلب فرحه، فعجبنا والله كل العجب، وقلنا له ما الذي أمنك من العطب؟ فقال حرز لا يغرق صاحبه، ولو شئت أن أمنح كلا منكم حرزا لفعلت، فكل رغب إليه وألح في المسألة عليه. فقال لن أفعل ذلك حتى يعطيني كل واحد منكم دينارا الآن، ويعدني دينارا إذا سلم. قال عيسى بن هشام فنقدناه ما طلب، ووعدناه ما خطب، وآبت يده إلى جيبه، فأخرج قطعة ديباج فيها حقة عاج، قد ضمن صدرها رقاعا، وحذف كل واحد منا بواحدة منها. فلما سلمت السفينة وأحلتنا المدينة، اقتضى الناس ما وعدوه فنقدوه، وانتهى الأمر إلي فقال دعوه. فقلت لك ذلك بعد أن تعلمني سر حالك، فقال أنا من بلاد الإسكندرية. فقلت كيف نصرك الصبر وخذلنا؟ فأنشأ يقول ويك لولا الصبر ما كنت ملأت الكيس تبرا، لن ينال المجد من ضاق بما يغشاه صدرا، ثم ما أعقبني الساعة ما أعطيت ضرا، بل به أشتد أزرا وبه أجبر كسرا ولو أني اليوم في الغر قال ما كلفت عذرا. المقامة المارستانية. حدثنا عيسى بن هشام قال دخلت مارستان البصرة ومعي أبو داود المتكلم فنظرت إلى مجنون تأخذني عينه وتدعوني فقال إن تصدق الطير فأنتم غرباء فقلنا كذلك فقال من القوم لله أبوهم فقلت أنا عيسى بن هشام وهذا أبو داود المتكلم فقال العسكري قلت نعم فقال شاهت الوجوه وأهلها إن الخيرة لله لا لعبده والأمور بيد الله لا بيده وأنتم يا مجوس هذه الأمة تعيشون جبرا وتموتون صبرا وتساقون إلى المقدور قهرا ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أفلا تنصفون إن كان الأمر كما تصفون وتقولون خالق الظلم ظالم أفلا تقولون خالق الهلك هالك أتعلمون يقينا أنكم أخبث من إبليس دينا قال رب بما أغويتني فأقر وأنكرتم وآمن وكفرتم وتقولون خير فاختار وكلا فإن المختار لا يبعج بطنه ولا يفقع عينه ولا يرمي من حالق ابنه فهل الإكراه إلا ما تراه والإكراه مرة بالمرة ومرة بالدرة فليخزكم أن القرآن بغيضكم وأن الحديث يغيضكم إذا سمعتم من يضلل الله فلا هادي له ألحدتم وإذا سمعتم زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها جحدتم وإذا سمعتم عرضت علي الجنة حتى هممت أن أقطف ثمارها وعرضت علي النار حتى اتقيت حرها بيدي أن غلتم رؤوسكم ولويتم أعناقكم وإن قيل عذاب القبر تطيرتم وإن قيل الصراط تغامزتم وإن ذكر الميزان قلتم من الفرغ كفتاه وإن ذكر الكتاب قلتم من القد دفتاه يا آداء الكتاب والحديث بماذا تطيرون أبالله وآياته ورسوله تستهزئون إنما مرقت مارقة فكانوا خبث الحديث ثم مرقتم منها فأنتم خبث الخبيث يا مخابيث الخوارج وترون رأيهم إلا القتال وأنت يا ابن هشام تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض سمعت أنك افترشت منهم شيطانه ألم ينهك الله عز وجل أن تتخذ منهم بطانه وإلك هل لا تخيرت لنطفتك ونظرت لعقبك ثم قال اللهم أبدلني بهؤلاء خيرا منهم وأشهدني ملائكتك. قال عيسى بن هشام فبقيت وبقي أبو داود لا نحير جوابا ورجعنا عنه بشر وإني لا أعرف في أبي داود انكسارا حتى إذا أردنا الافتراق قال يا عيسى هذا وأبيك الحديث فما الذي أراد بالشيطانة؟ قلت لا والله ما أدري غير أني هممت أن أخطب إلى أحدهم ولم أحدث بما هممت به أحدا والله لا أفعل ذلك أبدا. فقال ما هذا؟ والله إلا شيطان في أشطان. فرجعنا إليه ووقفنا عليه فابتدر بالمقال وبدأنا بالسؤال فقال لعلكما آثرتما أن تعرفا من أمري ما أنكرتما فقلنا كنت من قبل مطلعا على أمورنا ولم تعد الآن ما في صدورنا ففسر لنا أمرك واكشف لنا سرك. فقال أنا ينبوع العجائب في احتيالي ذو مراتب أنا في الحق سنام أنا في الباطل غارب أنا إسكندر داري في بلاد الله سارب أغتدي في الدير قسيسا وفي المسجد راهب. المقامة المجاعية. حدثنا عيسى بن هشام قال كنت ببغداد عام مجاعه فملت إلى جماعة قد ضمهم سمط السريا أطلب منهم شيئا وفيهم فتى ذو لثغة بلسانه وفلج بأسنانه فقال ما خطبك؟ قلت حالان لا يفلح صاحبهما فقير كده الجوع وغريب لا يمكنه الرجوع. فقال الغلام أي الثلمتين نقدم سدها؟ قلت الجوع فقد بلغ مني مبلغا. قال فما تقول في رغيف على خوان نظيف وبقل قطيف إلى خل ثقيف ولون لطيف إلى خردل حريف وشواء صفيف إلى ملح خفيف يقدمه إليك الآن من لا يمطلك بواد ولا يعذبك بصبر ثم يعلك بعد ذلك بأقداح ذهبية من راح عنبية أذاك أحب إليك أم أوساط محشوة وأكواب مملوة وأنقال معددة وفرش منضدة وأنوار مجودة ومطرب مجيد له من الغزال عين وجيد فإن لم ترد هذا ولا ذاك فما قولك في لحم طري وسمك نهري وباذنجان مقلي وراح قطر بلي وتفاح جني ومضجع وطي على مكان علي حذاء نهر جرار وحوض ثرثار وجنة ذات أنهار. قال عيسى بن هشام فقلت أنا عبد الثلاثة. فقال الغلام وأنا خادمها لو كانت. فقلت لا حياك الله أحييت شهوات قد كان الياس أماتها ثم قبضت لها تها فمن أي الخرابات أنت؟ فقال أنا من ذوي الإسكندرية من نبعة فيهم زكية سخف الزمان وأهله فركبت من سخفي مطية. المقامة الوعظية. حدثنا عيسى بن هشام قال بين أنا بالبصرة أميس حتى أداني السير إلى فرضة قد كثر فيها قوم على قائم يعظهم وهو يقول أيها الناس إنكم لم تتركوا سدى وإن مع اليوم غدا وإنكم واردو هو فأعدوا لها ما استطعتم من قوة وإن بعد المعاش معادا فأعدوا له زادا ألا لا عذر فقد بينت لكم المحجة وأخذت عليكم الحجة من السماء بالخبر ومن الأرض بالعبر ألا وإن الذي بدأ الخلق عليما يحيي العظام رميما ألا وإن الدنيا دار جهاز وقنطرة جواز من عبرها سلم ومن عمرها ندم ألا وقد نصبت لكم الفخ ونذرت لكم الحب فمن يرتع يقع ومن يلقط يسقط ألا وإن الفقر حلية نبيكم فاكتسوها والغنى حلة الطغيان فلا تلبسوها كذبت ظنون الملحدين الذين جحدوا الدين وجعلوا القرآن عضين إن بعد الحدث جدثا وإنكم لم تخلقوا عبثا فحذار حر النار وبدار عقب الدار ألا وإن العلم أحسن على علاته والجهل أقبح على حالاته وإنكم أشقى من أضلته السماء إن شقي بكم العلماء الناس بأئمتهم فإن انقادوا بأزمتهم نجوا بذمتهم والناس رجلان عالم يرعى ومتعلم يسعى والباقون هامل نعام وراتع أنعام ويل عال أمر من سافله وعالم شيء من جاهله وقد سمعت أن علي بن الحسين كان قائما يعظ الناس ويقول يا نفس حتى ما إلى الحياة ركونك وإلى الدنيا وعمارتها سكونك أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك وبمن وارته الأرض من ألافك، ومن فجعت به من إخوانك، ونقل إلى دار البلا من أقرانك، فهم في بطون الأرض بعد ظهورها، محاسنهم فيها بوال دواثر، خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم، وساقتهم نحو المنايا المقادر، وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها، وضمتهم تحت التراب الحفائر، كم اختلست أيدي المنون من قرون بعد قرون، وكم غيرت ببلاها، وغيبت أكثر الرجال في ثواها، وأنت على الدنيا مكب منافس لخطابها، فيها حريص مكاثر، على خطر تمشي وتصبح لاهيا، أتدري بماذا لو عقلت تخاطر؟ وإن امران يسعى لدنياه جاهدا، ويذهل عن أخراه لا شك خاسر. انظر إلى الأمم الخالية والملوك الفانية، كيف انتسفتهم الأيام وأفناهم الحمام، فانمحت آثارهم وبقيت أخبارهم، فأضحوا رميما في التراب وأقفرت مجالس منهم عطلت ومقاصر، وخلوا عن الدنيا وما جمعوا بها، وما فاز منهم غير من هو صابر، وحلوا بدار لا تزاور بينهم، وأنى لسكان القبور التزاور، فما إن ترى إلا رموسا ذووا بها مسطحة تسفي عليها الأعاصر، كم عاينت من ذي عزة وسلطان وجنود وأعوان، قد تمكن من دنياه ونال منها مناه، فبنى الحصون والدساكر وجمع الأعلاق والعساكر، فما صرفت كف المنية إذ أتت مبادرة تهوي إليه الذخائر، ولا دفعت عنه الحصون التي بنى وحفت بها أنهارها والدساكر، ولا قارعت عنه المنية حيلة، ولا طمعت في الذب عنه العساكر. يا قوم الحذر الحذر، والبدار البدار من الدنيا ومكايدها، وما نصبت لكم من مصايدها، وتجلت لكم من زينتها، واستشرفت لكم من بهجتها، وفي دون ما عاينت من فجعاتها، إلى رفضها داع وبالزهد آمر، فجد ولا تغفل فعيشك بائد، وأنت إلى دار المنية صائر، ولا تطلب الدنيا فإن طلابها، وإن نلت منها رغبة لك ضائر. وكيف يحرص عليها لبيب، أو يسر بها أريب، وهو على ثقة من فنائها؟ ألا تعجبون ممن ينام وهو يخشى الموت ولا يرجو الفوت؟ ألا لا، ولكننا نغر نفوسنا، وتشغلها اللذات عما نحاذر، وكيف يلذ العيش من هو موقن بموقف عدل حيث تبلى السرائر؟ كأننا نرى أن لا نشور، وأننا سدى ما لنا بعد الفناء مصائر. كم غرت الدنيا من مخلد إليها، وصرعت من مكب عليها، فلم تنعشه من عثرته، ولم تقله من صرعته، ولم تداويه من سقمه، ولم تشفيه من ألمه، بلا أوردته بعد عز ورفعة موارد سوء ما لهن مصادر. فلما رأى أن لا نجاة، وأنه هو الموت لا ينجيه منه المؤازر، تندم لو أغناه طول ندامة عليه، وابكته الذنوب الكبائر، بكى على ما سلف من خطاياه، وتحسر على ما خلف من دنياه، حيث لم ينفعه الاستعبار، ولم ينجي الاعتذار، أحاطت به أحزانه وهمومه، وأبلس لما أعجزته المعاذر، فليس له من كربة الموت فارج، وليس له مما يحاذر ناصر، وقد خسئت فوق المنية نفسه، ترددها منه اللها والحناجر، فإلى متى ترقع بآخرتك دنياك، وتركب في ذاك هواك؟ إني أراك ضعيف اليقين، يا راقع الدنيا بالدين، أبهذا أمرك الرحمن، أم على هذا دلك القرآن؟ تخرب ما يبقى وتعمر فانيا، فلا ذاك موفور ولا ذاك عامر. فهل لك إن وافاك حتفك بعتة ولم تكتسب خيرا لدى الله عاذر؟ أترضى بأن تقضى الحياة وتنقضي ودينك منقوص ومالك وافر؟ قال عيسى بن هشام: فقلت لبعض الحاضرين: من هذا؟ قال: غريب قد طرأ لا أعرف شخصه. فاصبر عليه إلى آخر مقامته لعله ينبئ بعلامته. فصبرت. فقال: زينوا العلم بالعمل، واشكروا القدرة بالعفو، وخذوا الصفو ودعوا الكدر، يغفر الله لي ولكم. ثم أراد الذهاب، فمضيت على أثره. فقلت: من أنت يا شيخ؟ فقال: سبحان الله، لم ترض بالحلية غيرتها، حتى عمدت إلى المعرفة فأنكرتها. أنا أبو الفتح الإسكندري. فقلت: حفظك الله، فما هذا الشيب؟ فقال: نذير ولكنه ساكت، وضيف ولكنه شامت، وإشخاص موت ولكنه إلى أن أشيعه ثابت. المقامة الأسودية. حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت أتهم بمال أصبته، فهمت على وجهي هاربا حتى أتيت البادية فأدتني الهيمة إلى ظل خيمة، فصادفت عند أطنابها فتى يلعب بالتراب مع الأتراب، وينشد شعرا يقتضيه حاله ولا يقتضيه ارتجاله، وأبعدت أن يلحم نسيجه. فقلت: يا فتى العرب، أتروي هذا الشعر أم تعزمه؟ فقال: بل أعزمه. وأنشد يقول: إني وإن كنت صغير السن وكان في العين نبو عني، فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فني، حتى يرد عارض التظني، فامضي على رسلك واغرب عني. فقلت: يا فتى العرب، أدتني إليك خيبة، فهل عندك أمن أو قرى؟ قال: بيت الأمن نزلت، وأرض القرى حللت. وقام فعلق بكمي، فمشيت معه إلى خيمة قد أسبل سترها، ثم نادى: يا فتاة الحي، هذا جار نبت به أوطانه وظلمه سلطانه، وحداه إلينا صيت سمعه أو ذكر بلغه، فأجيريه. فقالت الفتاة: اسكن يا حضري، أيا حضري يسكن ولا تخش خيفة، فأنت ببيت الأسود ابن قناني، أعز ابن أنثى من معد ويعرب، وأوفاهم عهدا بكل مكان، وأضربهم بالسيف من دون جاره، وأطعنهم من دونه بسناني، كأن المنايا والعطايا بكفه، سحابان مقرونان مؤتلفان، وأبيض والضاح الجبين إذا انتمى، تلاقى إلى عيص أغر يماني، فدونكه بيت الجوار وسبعة يحلونه شفعتهم بثماني. فأخذ الفتى بيدي إلى البيت الذي أومأت إليه، فنظرت فإذا سبعة نفر فيه، فما أخذت عيني إلا بالفتح الإسكندري في جملتهم. فقلت له: ويحك، بأي أرض أنت؟ فقال: نزلت بالأسود في داره، أختار من طيب أثمارها. فقلت: إني رجل خائف، هامت بي الخيفة من ثارها، حيلة أمثالي على مثله في هذه الحال وأطوارها، حتى كساني جابرا خلتي وماحيا بين آثارها. فخذ من الدهر ونل ما صفى من قبل أن تنقل عن دارها، إياك أن تبقي أمنية أو تكسع الشول بأغبارها. قال عيسى بن هشام: فقلت: يا سبحان الله، أي طريق الكدية لم تسلكها؟ ثم عشنا زمانا في ذلك الجناب حتى أمنا، فراح مشرقا ورحت مغربا. المقامة العراقية. حدثنا عيسى بن هشام قال: طفت الآفاق حتى بلغت العراق، وتصفحت دواوين الشعراء، حتى ظننتني لم أبق في القوس من زع ظفر، وحلتني بغداد، فبينما أنا على الشط إذ عن لي فتى في أطمار يسأل الناس ويحرمونه، فأعجبتني فصاحته، فقمت إليه أسأله عن أصله وداره، فقال أنا عبسي الأصل إسكندري الدار. فقلت ما هذا اللسان ومن أين هذا البيان؟ فقال من العلم رضت صعابه وخضت بحارة، فقلت بأي العلوم تتحلى؟ فقال لي في كل كنانة سام فأيها تحسن. فقلت الشعر، فقال هل قالت العرب بيتا لا يمكن حله؟ وهل نظمت مدحا لم يعرف آله؟ وأن لها بيت سمج وضعه وحسن قطعه، وأي بيت لا يرقى دمعه، وأي بيت يثقل وقعه، وأي بيت يشج عروضه ويأسو ضربه، وأي بيت يعظم وعيده ويصغر خطبه، وأي بيت هو أكثر رملا من يبرين، وأي بيت هو كأسنان المظلوم والمنشار المثلوم، وأي بيت يسرك أوله ويسوءك آخره، وأي بيت يصفعك باطنه ويخدعك ظاهره، وأي بيت لا يخلق سامعه حتى تذكر جوامعه، وأي بيت لا يمكن لمسه، وأي بيت يسهل عكسه، وأي بيت هو أطول من مثله وكأنه ليس من أهله، وأي بيت هو مهين بحرف ورهين بحذف. قال عيسى بن هشام فوالله ما أجلت قدحا في جوابه ولا اهتديت لوجه صوابه إلا لا أعلم. فقال وما لا تعلم أكثر؟ فقلت وما لك مع هذا الفضل ترضى بهذا العيش الرذل؟ فأنشأ يقول بؤسا لهذا الزمان من زمن كل تصاريف أمره عجب، أصبح حربا لكل ذي أدب كأنما ساء أمه الأدب. فأجلت في بصري وكررت في وجهي نظري، فإذا هو أبو الفتح الإسكندري. فقلت حياك الله وأنعش صرعك، إن رأيت أن تمن علي بتفسير ما أنزلت وتفصيل ما أجملت فعلت. فقال تفسيره أما البيت الذي لا يمكن حله فكثير، ومثاله قول الأعشى دراهمنا كلها جيد فلا تحبسنا بتنقادها، وأما المدح الذي لم يعرف أهله فكثير، ومثاله قول الهذلي ولم أدر من ألقى عليه رداءه على أنه قد سل عن ماجد محضي، وأما البيت الذي سمج وضعه وحسن قطعه فقول أبي نواس. فبتنا يران الله شر عصابة تجرر أذيال الفسوق ولا فخر، وأما البيت الذي لا يرقى دمعه فقول ذي الرمة ما بال عينك منها الماء ينسكم كأنه من كلا مفرية سرب، فإن جوامعه إما ماء أو عين أو انسكاب أو بول أو نشيئة أو أسفل مزادة أو شق أو سيلان، وأما البيت الذي يثقل وقعه فمثل قول ابن الرومي إذا من لم يمن بمن يمنه، وقال لنفسي أيها النفس أمهني، وأما البيت الذي تشجع عروضه ويأسو ضربه فمثل قول الشاعر دلفت له بأبيض مشرفي كما يدنو المصافح للسلام، وأما البيت الذي يعظم وعيده ويصغر خطبه فمثاله قول عمرو بن كلثوم كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبينا، وأما البيت الذي هو أكثر رملا من يبرين فمثل قول ذي الرمة معروريا رمض الرضراض يركضه والشمس حيرى لها في الجو تدويم، وأما البيت الذي هو كأسنان المظلوم والمنشار المثلوم فكقول الأعشى وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شوين، وأما البيت الذي يسرك أوله ويسوءك آخره فكقول امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر مان كجلمود صخر حطه السيل من علي، وأما البيت الذي يصفعك باطنه ويخدعك ظاهره فكقول القائل عاتبتها فبكت وقالت يا فتى نجاك رب العرش من عتبي. وأما البيت الذي لا يخلق سامعه حتى تذكر جوامعه فكقول طرفة وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. فإن السامع يظن أنك تنشد قول امرئ القيس. وأما البيت الذي لا يمكن لمسه فكقول الخبز رزي. تقشع غيم الهجر عن قمر الحب وأشرق نور الصلح من ظلمة العتب. وكقول أبي نواس نسيم عبير في غلالة مائي وتمثال نور في أديم هوائي. وأما البيت الذي يسهل عكسه فكقول حسان بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم العنوف من الطراز الأولي. وأما البيت الذي هو أطول من مثله فكحماقة المتنبي عشبق اسم سد جد قد مر انها اسرفه تسل غضر مي صبي احمي اغزو اسبي رع زعدل ابن نل. وأما البيت الذي هو مهين بحرف ورهين بحذف فكقول أبي نواس لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصة. وكقول الآخر إن كلاما تراه مدحا كان كلاما عليه ضاء، يعني أنه إذا أنشد ضاع كان هجاء وإذا أنشد ضاء كان مدحا. قال عيسى بن هشام فتعجبت والله من مقاله وأعطيته ما يستعين به على تغيير حاله وافترقنا. المقامة الحمدانية. حدثنا عيسى بن هشام قال حضرنا مجلس سيف الدولة بن حمدان يوما وقد عرض عليه فرس متى ما ترقى العين فيه تسهل فلحظته الجماعة وقال سيف الدولة أيكم أحسن صفته جعلته صلته فكل جاد جهده وبذل ما عنده. فقال أحد خدمه أصلح الله الأمير رأيت بالأمس رجلا يطع الفصاحة بنعليه وتقف الأبصار عليه يسأل الناس ويسقي الياس ولو أمر الأمير بإحضاره لفضلهم بحضاره. فقال سيف الدولة علي به في حياته فطار الخدم في طلبه ثم جاءوا للوقت به ولم يعلموه لأية حال دعي ثم قرب واستدني وهو في طمرين قد أكل الدار عليهما وشرب. وحين حضر السماط لثم البساط ووقف فقال سيف الدولة بلغتنا عنك عارضة فعرضها في هذا الفرس ووصفه. فقال أصلح الله الأمير كيف به قبل ركوبه ووثوبه وكشف عيوبه وغيوبه. فقال اركبه فركبه وأجراه ثم قال أصلح الله الأمير هو طويل الأذنين قليل الاثنين واسع المراس لين الثلاث غليظ الأكرع غامض الأربع شديد النفس لطيف الخمس ضيق القلت رقيق الست حديد السمع غليظ السبع دقيق اللسان عريض الثمان مديد الضلع قصير التسع واسع الشجر بعيد العشر يأخذ بالسابح ويطلق بالرامح يطلع بلائح ويضحك عن قارح يخد وجه الجديد بمداق الحديد يحضرك البحر إذا ماج والسيل إذا هاج. فقال سيف الدولة لك الفرس مباركا به. فقال لا زلت تأخذ الأنفاس وتمنح الأفراس. ثم انصرف وتبعته وقلت لك علي ما يليق بهذا الفرس من خلعه إن فسرت ما وصفت. فقال سل عما أحببت. فقلت ما معنى قولك بعيد العشر؟ فقال بعيد النظر والخطو وأعالي اللحيين وما بين الوقبين والجاعرتين وما بين الغرابين والمنخرين وما بين الرجلين وما بين المنقب والصفاق بعيد الغاية في السباق. فقلت لا فض فوك فما معنى قولك قصير التسع؟ قال قصير الشعرة قصير العطرة قصير العسيب قصير القضيب قصير العضدين قصير الرسغين قصير النساء قصير الظهر قصير الوظيف. فقلت لله أنت، فما معنى قولك عريض الثمان؟ قال: عريض الجبهة، عريض الورك، عريض الصهوة، عريض الكتف، عريض الجنب، عريض العصب، عريض البلدة، عريض صفحة العنق. فقلت: أحسنت، فما معنى قولك غليظ السبع؟ قال: غليظ الذراع، غليظ المحزم، غليظ العكوة، غليظ الشواء، غليظ الرسغ، غليظ الفخذين، غليظ الحاذ. قلت: لله درك، فما معنى قولك رقيق الست؟ قال: رقيق الجفن، رقيق السالفة، رقيق الجحفلة، رقيق الأديم، رقيق أعالي الأذنين، رقيق العرضين. فقلت: أجدت، فما معنى قولك لطيف الخمس؟ فقال: لطيف الزور، لطيف النسر، لطيف الجبهة، لطيف الركبة، لطيف العجاية. فقلت: حياك الله، فما معنى قولك غامض الأربع؟ قال: غامض أعالي الكتفين، غامض المرفقين، غامض الحجاجين، غامض الشظاء. قلت: فما معنى قولك لين الثلاث؟ قال: لين المردغتين، لين العرف، لين العنان. قلت: فما معنى قولك قليل الاثنين؟ قال: قليل لحم الوجه، قليل لحم المتنين. قلت: فمن أين منبت هذا الفضل؟ قال: من الثغور الأموية والبلاد الإسكندرية. فقلت: أنت مع هذا الفضل تعرض وجهك لهذا البذل. فأنشأ يقول: ساخف زمانك جدا، إن الزمان سخيف، دع الحمية نسيا، وعش بخير وريف، وقل لعبدك هذا يجيئنا برغيف.